معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ألم تر إلى الذين نافقوا. ما زال السياق الكريم في أحداث بني النضير. بنو النضير قبيلة من ثلاث قبائل اليهود ينزلون على ميلين من المدينة شرقا، وتقدم أنهم خانوا العهد ونقضوه واستلزموا بذلك حربهم وقتالهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجاله ونزلوا قريبا منهم وحاصروهم، وانتهى الأمر إلى أن يخرجوا من البلاد ويتركونها بلا قتال، وأذن لهم أن يأخذوا أموالهم معهم، اللهم إلا السلاح فلا يأخذونه معهم. فهؤلاء بنو النضير قال لهم المنافقون من العرب من أهل المدينة، وعدوهم أنهم إذا قاتلهم الرسول يقاتلون معهم. فقال تعالى: ألم تنظر بقلبك يا رسول الله إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب وهم بنو نظير اليهود، يقولون لهم ماذا؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فخرجوا معهم، بقوا في المدينة واليهود خرجوا. لكن في هذا الكلام تأديب لبني قريظة حتى يعرفوا موقفهم، لأن بني قريظة ما زالوا جاثمين في ديارهم جنوب المدينة. لئن خرجتم لنخرجن معكم، هل خرجوا؟ والله ما خرجوا، لكن واعدوهم يبقوا على كفركم، على ملتكم، على دينكم، لا تسمعوا لهذا الرجل، لا تستجيبوا له، ها نحن على عقيدتنا ودين آبائنا وأجدادنا ونحن معكم. هكذا كانوا يقولون لهم: لئن خرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. وهل لو قاتلهم ونصروهم؟ ما نصرهم، كلها دعاوى باطنة يحملهم عليها النفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن قلتم لننصرنكم، قال تعالى: والله يشهد يعلم إنهم لكاذبون. والله ما ينصرون. بالفعل هل نصرهم؟ لما حاصرهم الرسول نصف شهر كامل وهم يصرخون وراء جدرانهم، هل فعلوا شيئا؟ كذب. هذا كلام قالوه لليهود قبل أن يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. على فرض لو دخلوا المعركة معهم وقاتلوا ينهزمون، لأنهم منافقون لا إيمان ولا وعي ولا بصيرة، كيف ينتصرون؟ ثم قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم، في صدورهم من الله. ثم منعون من هذا الضوء حول العقل. يقول تعالى: وعزتي وجلالي لأنتم، أذلام القسم، لأنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله. نعم، يحتف الله بهذا، لأنهم ما يخافون الله لكفرهم وبعدهم عنه، يخافون العدو ولا يخافون ربنا الذي هو يسخر العدو ويحكم فيه، والعياذ بالله. لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة أيها المؤمنين في صدورهم من الله. حقا المنافقون يرهبون الله، ما عرفوا، ما آمنوا بحتى يخافوا يرهبوه. لأنتم أشد رهبة يخافون القتال، نعم، والضرب والذبح والقتل، لكن الله ما يخافونه لبعدهم عنه، لعدم معرفتهم، لعدم إيمانهم به. وهذا شأن الكافرين في كل زمان ومكان. فيه من يكون الخوف من الله أعظم من خوف من كافر أو مقاتل. المؤمنون، نعم، المؤمنون الصادقون في إيمانهم يخافون الله أكثر ما يخافون العدو، ولا قيمة لخوف العدو مع خوف الله تعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا هو السر، هذه العلة، هذه الحكمة. لو كانوا يفهمون ويعقلون ويفهمون لما كانوا يخافون الناس ولا يخافون رب الناس، يخافون المخلوقين ويتركون الخالق، ما يخافون فيعصونه. وهذا شأن من لا يعرف الله عز وجل، لو عرفوا الله ما وقفوا هذا الموقف. فهم يخافون العدو ولا يخافون الله عز وجل. وسبب ذلك وعلته أنه لا فقه لهم ولا فهم ولا علم ولا بصيرة، الجهل المركب. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى أيضا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور. والآن اسمعوا يا بني قريظة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة بالأسوار والسلاح أو من وراء جدور أيضا، ولا ما يقاتلونكم. وفي هذا تلويح كما قلت لبني قريظة حتى لا ينخدع لقول المنافقين ولا يعول عليهم، لأنهم وعدوهم أيضا كما وعدوا النذير أنهم معهم. هكذا يقول تعالى: لا يقاتلونكم جميعا كلهم اللهم إلا في قرى مدن محصنة بالأسوار أو من وراء جدر أو أشياء تحول بينهم وبين القتال. ومن وراء جدر بأسهم بينهم شديد، هذه حقيقة قررها الله تعالى، بأسهم بينهم شديد، القتال بينهم شديد، والشدة والبغض العداء أعداء لبعضهم البعض، وهذه حقيقة. الكافرون الآن في كل مكان يكرهون الإسلام ويعادونه، أليس كذلك؟ ويظهر أنهم فيما بينهم متحابون متوادون، ووالله لا حب ولا تواد بينهم، لأنهم كافرون مشركون. مرة ثانية الآية تشير إلى أن الكافرين في كل زمان ومكان يبغضون المسلمين ويعادونهم، فلا تظن أنهم فيما بينهم كذلك متحابين متعاونين، وحتى هم فيما بينهم على بغضاء وعداء وحرب بينهم دائرة كما وقع في العالم. ألمانيا ما هزمتهم كلهم ثم ضربوها ودمروها ودمروها. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقا ممزقا. من أخبر بهذا الخبر؟ الله عز وجل. فوالله كما أخبر، تحسبهم جميعا وقلوبهم متفرقة. هكذا ينبغي أن نعرف حال الأعداء الكافرين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هؤلاء المنافقون بأس بينهم شديد، تحسبهم يا رسولنا أو أيها المستمع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متفرقة ممزقة. ما سبب ذلك؟ ما علة ذلك؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ما وقفوا هذه المواقف، يحاربون الله ورسوله المؤمنين ويوالون الكافرين، ويعلمون أن الكافرين لا خير فيهم، ولا ينصرونهم ولا يقفون معهم. وهنا عندما قال تعالى: لئن ألم تر إلى الذين نافقوا، أريد أن أذكر السامعين والسامعات بأن علامة النفاق أربعة جاءت في الحديث الشريف. أولهم، أول هذه العلامات، إذا حدث كذب، إذا حدث المنافق والله يكذب، فلا تثق فيما يقول لك. ومن هنا المؤمن ولي الله لا يكذب، يحدثك الساعة والساعات لا يكذب فيها كذبة واحدة. ثانيا إذا واعد أخلف. المنافق لمرضه لظلمة قلبه لما هو عليه من هبوط إذا واعد يخلف الوعد ولا يبالي، قد يتركك تنتظره ساعة والساعات أو اليوم والليلة ولا يحضر. فعلى المؤمن ألا يخلف ما يعيد به، فإن عجز يعلن عن عجزه وضعفي ما استطعت، سامحني اعفو عني وعدتك وما قدرت. أما يعد ويخلف فهذا ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين. إذا واعد أخلف. ثالثا وإذا اؤتمن خان. المنافق الذي كفر بالله ورسوله وآمن بالشيطان وعوانه بالكافرين، هذا المنافق إذا اؤتمن خان، إن ائتمنت على ريال فقط يخونك فيه، تأتمن على زوجتك وأولادك يخونك فيهم، تأتمن على سيارتك على بستانك يخونك، هذا طبعهم إذا اؤتمن خان والعياذ بالله. رابعا وإذا خاصم فجر. المنافق إذا خاصم ما يعتدل ولا يمشي مع الحق ولا يقول الحق، بل يفجر يكذب ويقول الباطل. أربع من كنا فيه كان منافقا كاملا، ومن كان في خصلة من الأربعة كانت في خصلة من النفاق. أولا إذا حدث كذا، ثانيا إذا واعد أخلف، ثالثا إذا خاص إذا أؤتمن خان، رابعا إذا خاصم فجر. فمعشر المؤمنين والمؤمنات نربي أنفسنا على أن لا نكون من المنافقين. والمنافق من هو؟ الذي يظهر الإسلام بلسانه وببدنه يصلي مع المصلين وهو ويخرج حتى للجهاد معهم وهو لا يؤمن بالله ولا بلقائه، وهو كافر بالله وتوحيده، كافر بالله ولقائه يوم القيامة. فنبأ إلى الله من النفاق والمنافقين، ونعمل على أن لا نتصف بصفة من صفاتهم أبدا طول الحياة. ومن أصيب بشيء من هذا فليتوب إلى الله وليستغفره وليرجع إلى الله ويمحو الله ما كتب عليه، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير حقيقة، وهي أن الكفر ملة واحدة وأن الكافرين إخوان. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا تقرير أن الكفر ملة واحدة، ثبات، وأنهم الكافرون ملة واحدة وهم إخوان في باب الكفر، فلهذا لا يعول عليهم ولا يثق فيهم ولا يؤتمن لهم. قررت الآيات هذه الآية، هذه الحقيقة، الكفار ملتهم واحدة، يهودي نصاني بوذي مجوسي كلهم كفار مهما كان اسم اللقب، ملة واحدة وهم كلهم أعداء لله ورسوله والمؤمنين في كل زمان ومكان. نعم. ثانيا خلف الوعد آية النفاق وعلاماته البارزة. ثانيا من هداية الآيات خلف الوعد من النفاق وعلامة من علامة المنافق، وقد عرفتم أنها أربعة بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أربع آيات أربع علامات، الواحدة علامة على النفاق، أربع صاحبها منافق كامل والعياذ بالله. فلا نخلف وعدا أبدا. الآن المنافقون أخلفوا وعدهم لبني قريظة ولا لبني النضير، أخلفوه ما قاتلوا معهم ولا وقفوا معهم، وإذا أرادوا مع بني قريظة فكذلك. نعم. ثالثا الجبن والخوف صفة من صفات اليهود اللازمة لهم والتي لا تنفك عنهم. من هداية الآيات الخوف والجبن صفة من صفات اليهود لازم لهم لا تفارقهم أبدا إلى يوم القيامة. والله العظيم الجبن والخوف صفة من صفات اليهود في كل زمان ومكان. فلنحذر هذا، فلنعرف هذا. ها هم ذا يقاتلوننا، لما يقاتلوننا؟ لأن الله تعالى سلطهم علينا. لماذا؟ لأننا فسقنا وفجرنا، خرجنا عن طاعة الله. وآية ذلك أين خلافة الإسلامية؟ وآية ذلك أين خلافة الإسلامية؟ دويلات في الشرق والغرب، لا دولة تطبق شرع الله ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر إلى هذه البقعة فقط. هذه الدولة أي فسق وأي فجور أعظم من هذا؟ كيف ما يسلط علينا الجبناء يذلوننا؟ لأن الله أراد أن يذلنا. وإن قلت وكيف تقول هذا يا شيخ؟ فنقول لما فسقنا فجونا وهبطنا وأشركنا وعبدنا القبور، ما سلط علينا أوروبا بكاملها من أسبانيا إلى بلجيكا إلى هولندا، ما سلطهم علينا؟ من سلطهم؟ أمي وإلى أبي الله. أدبونا وأدبنا الله بسبب فسقنا وفجورنا وشركنا وعبادة القبور والأصنام. والآن أيضا محنة هذه حفنة من اليهود هكذا، لو نرسل أبناءنا فقط يخرجونهم، لكن يذلنا الله ويبين لنا أنه ما هو راضي عنا. ولهذا قل والله لو يجتمع أهل فلسطين العرب المسلمين حول إمام واحد ويعبدون الله ويطبقون شرعه كما كان على عهد رسول، والله لا رهبهم اليهود وخابوا ورعدوا، أقسم بالله. لما يشاهدون آيات الله وأنوار الإيمان في تلك الأمة تعبد الله يخافون ويرحلون قبل قتالهم. هاتي. رابعا، عامة الكفار يبدون متحدين ضد الإسلام وهم كذلك، ولكنهم فيما بينهم تمزقهم العداوات وتقطعهم الأطماع وسوء الأغراض والنيات. أعيد لها ماذا بصوت؟ عامة الكفار يبدون متحدين، يبدو لنا أنهم متحدون، أليس كذلك؟ لا. هم متحدون ضد الإسلام، نعم، أما في بينهم لا اتحاد ولا اتفاق، والواقع يشهد. نعم. قال عامة الكفار يبدون متحدين ضد الإسلام وهم كذلك، ولكنهم فيما بينهم تمزقهم العداوات وتقطعهم الأطماع وسوء الأغراض والنيات. نعم.